فضيلة الشيخ حفظه الله، ما معنى مدافعه الرياء؟ وهل يكون الانسان مرائيا وهو لا يعلم، مع انه يكره الرياء ويبغضه؟ وهل حب الثناء دون التطلع اليه من الرياء؟ لا يكون الرياء الا يعلم، ما يكون الرياء الا اذا كان الانسان يعلم. الرياء معناه هو يكون في الافعال يحسن عمله من اجل مراءه الناس، فلا يكون بشيء الرياء بشيء لا يعلمه، ويعلم هذا، يعلم من نفسه، كما جاء في الحديث لما سئل عن الرياء قال يصلي، قال فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالرياء يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال، يحسن قراءته حتى يثني عليه الناس، أو يسبح أمام الناس، أو يقرأ القرآن أمام الناس، أو يدعو إلى الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمام الناس حتى يثنوا عليه، فيقع في نفسه أنه يرائيه بعمله، يرائي الناس بالذكر تسبيح يسبح أمام الناس، ويقع في قلبه أنه حتى يثنى عليه فلان ما شاء الله يسبح، انظر فلان يسبح، أو يحسن قراءته حتى يقال فلان حسن القراءة، أو يزين صلاته ويطمئن فيها ويطيل فيها من أجل الناس. فالرياء يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال، لا يكون إلا عن قصد، لابد من القصد. حب الثناء كذلك، فالإنسان يحب أن يثنى عليه بشيء، ولا سيما إذا كان الشيء ليس فيه، هذا من الرياء. نعم، لكن ليس من ذلك كون الإنسان يعمل العمل ثم يطلع عليه الناس من دون اختياره فيثنوا عليه، هذا ما يضره. نعم.